من أكرهها زوجها على الجماع ولم تستطع رده فإنها لا تقضي ولا كفارة عليها على الصحيح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وقول عند أحمد عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.